أختم هذا الفصل الذي ذكره ابن القيم بأنه من مكر الشيطان وكيده بالقلب المؤمن أن يسلط عليه الوساوس بأنك مبتلى بحب غير الله، وأنك مبتلى بهذه الصورة المعينة من امرأة أو من بني جنسك أو غير ذلك، وأنك متعلق بغير الله، وأن قلبك منصرف لغير الله. فإذا رأى الشيطان كره الإنسان لهذا الأمر تسلط عليه زيادة، وحاول أن يوهمه بأن هذا الأمر لديك، وأن هذا شعبة من النفاق، وأن هذا شعبة من الشرك، وأنك بذلك قد خرجت عن الإيمان. ولا يزال يسلط وسوسته وسلاحه على هذا القلب الضعيف المؤمن المرتبط بالله حتى يهلكه وحتى يصده عن دين الله. وغرض الشيطان من ذلك وهدفه أن يعطل الإنسان عن عبادة الله. فإن الإنسان إذا انشغل بالتفكير بهذا الأمر وحاول أن يثبت لنفسه أنه غير متعلق بالله وأنه لا يحب أحدا من دون الله تعطلت أعماله. ولهذا علاج ذلك أنه يكفي أن يري الإنسان الله سبحانه وتعالى أنه يكره هذه الفواحش، أو أنه يكره هذا التعلق، أو أنه لا يريد ذلك. اطلاع الله على هذه الكراهية هذه براءة لقلب المؤمن من مرض التعلق، ويبقى بعد ذلك على الإنسان أن يسعى لزيادة محبة الله في قلبه. فأن ينشغل الإنسان بدفع الوسوسة هذا أمر، وأن يزيد من محبته هذا أمر آخر. والشيطان هدفه من ذلك أن يعطل سير المؤمن، فإن المؤمن لا يزال سائرا إلى الله، ولا يزال يفتح عليه من بركات العلم والعمل الشيء الذي يجعله يقفز قفزات في مراتب الإيمان. فإذا رأى الشيطان ذلك سلط عليه الوسوسة وأنه مبتلى بالتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وأنك مبتلى بمرض التعلق، وأنك تريد الفاحشة وتسعى لها. والإنسان عليه أن يطمئن لله. وقد قرر ابن القيم أن وجود الإيمان في قلبه هذا دليل على وجود جزء من المحبة، وعلى الإنسان أن ينشغل بزيادة هذا الجزء لا أن ينشغل بدفع تلك الوساوس وإثبات سلامته منها. فإذا اطلع الله على سلامة القلب هذا كاف، ولو لم يثبت لنفسك.